شافوا ولا عرفوا قبلنا وشاك، لا شافوا ولا عرفوا قرب واشتاق ريح معاك قلبي دهواك، لو ضاع حيضيع معاك قلبي قرب انا وقلبي لسه بنهواك. عايزك عن حبك تتكلم وتعلم قلبي اللي هواك، قلبي اللي محسش بالدنيا ولا شبهها غير وانا وياك. عايزك عن حبك تتكلم وتعلم قلبي اللي هواك، قلبي اللي محسش بالدنيا ولا شبهها غير وانا.